إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا نتكلم عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. قال: أخرجه الدارقطني ولينه. أولا، ما يتعلق بصحابي هذا الحديث فهو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن تكلمنا عنه، وهو أحد الصحابة المكثرين من رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة المكثرون من رواية الحديث سبعة، جمعهم الناظم في قوله: والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. أما ما يتعلق بتخريج الحديث فيقول الحافظ رحمه الله: أخرجه الدارقطني أي في سننه. قال: ولينه. لينه أي ضعفه، لينه أي ضعفه، لأن الحديث الذي فيه لين هو الحديث الذي فيه ضعف. وسبب تليين الدارقطني رحمه الله لهذا الحديث لأنه من رواية صالح ابن مقاتل، من رواية صالح ابن مقاتل، وفيه ضعف، ولهذا ذكروا في ترجمته بأنه ليس بالقوي، بأنه ليس بالقوي، ولذلك ضعف أهل العلم هذا الحديث. وممن ضعفه كما ترون الحافظ الدارقطني رحمه الله، وأقره الحافظ ابن حجر على ذلك، وممن ضعفه أيضا الإمام النووي رحمه الله. فالحاصل أن هذا الحديث لا يصح، أن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثم صلى ولم يتوضأ لا يصح. والحافظ رحمه الله أورد هذا الحديث في باب نواقض، أورد هذا الحديث في باب نواقض الوضوء لأنه يدل على أن خروج الدم من جسم الإنسان، وخاصة إن كان هذا الدم يسيرا كالدم الذي يخرج في الحجامة، فإن ذلك لا ينتقض به الوضوء. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أعني بمسألة خروج الدم، مسألة خروج الدم من الإنسان من غير السبيلين، طبعا خروج الدم من الإنسان من غير السبيلين كخروجه في الحجامة أو كخروجه في الرعاف أو كخروجه في الجرح ونحو ذلك. فهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن خروج الدم ناقض للطهارة مطلقا، ذهب فريق من أهل العلم إلى أن خروج الدم ناقض للوضوء مطلقا، سواء كان كثيرا أم يسيرا، سواء كان كثيرا أم يسيرا. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو أيضا قول عند الإمام أحمد رحمه الله. القول الثاني في المسألة أن خروج الدم، أن خروج الدم من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان يسيرا أو كثيرا. وهذا القول هو مذهب الإمام مالك والشافعي، ومذهب الإمام مالك والشافعي. وهناك قول ثالث في المسألة يفرق فيه أصحابه بين الدم، إن كان كثيرا فهو ناقض للوضوء والطهارة، وأما إن كان يسيرا فإنه لا تنتقض به الطهارة. وهذا القول رواية يعني في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. إذن فمنهم من قال خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من فرق بين الكثير واليسير، فحكم على الكثير بأنه ماذا؟ ينقض الوضوء، وحكم على القليل واليسير بأنه لا تنتقض به الطهارة، بأنه لا تنتقض به الطهارة. الذين ذهبوا إلى أن خروج الدم تنتقض به الطهارة، حجتهم أن الدم نجس، حجتهم أن الدم نجس، وبالتالي فإذا خرجت هذه النجاسة من جسم الإنسان من أي موضع كان فإنه تنتقض طهارته بذلك، فإنه تنتقض طهارته بذلك. هذه هي يعني الحجة التي تمسك بها من قال بأن خروج الدم من الإنسان تنتقض به الطهارة. والصحيح في هذه المسألة إن شاء الله تعالى أن خروج الدم من الإنسان من غير السبيلين لا تنتقض به الطهارة مطلقا، سواء كان هذا الدم قليلا أم كثيرا. فالإنسان إذا كان على وضوء وكان على طهارة وخرج منه دم بسبب جرح أو حجامة أو رعاف ونحو ذلك، فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا الإنسان لا تنتقض طهارته بذلك، لا تنتقض طهارته بذلك. أولا لأنه لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على ذلك، لا يوجد دليل صحيح صريح يدل على أن الإنسان إذا خرج منه دم من غير السبيلين فإنه تنتقض بذلك طهارته. وبالتالي فنبقى على ماذا؟ على الأصل، نبقى على الأصل المهم الذي ذكرناه تكرارا ومرارا، من أن الإنسان إذا ثبتت طهارته وثبت وضوءه فلا يجوز الحكم على هذه الطهارة بالنقض إلا بدليل، ولا يوجد دليل يدل على ذلك. هذا يعني أولا. ونقول ثانيا، لأنه ثبت، عن السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله تعالى ما يدل على أن الطهارة لا تنتقض بخروج الدم. ولهذا صح مثلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن في قصة وفاته، طعن في صلاة الصبح في صلاة الفجر، أكمل عمر رضي الله عنه صلاته وجرحه ماذا؟ يسيل دما. أكمل عمر رضي الله عنه صلاته وجرحه يسيل دما، ولما ينصرف من صلاته، ولو كان خروج الدم بسبب جرح ولو كان كثيرا من نواقض الوضوء لا توقف عمر رضي الله عنه عن الصلاة، ولكن عمر رضي الله عنه لم يفعل شيئا من ذلك، بل واصل عمر رضي الله عنه صلاته حتى أتمها. ولم ينكر عليه الصحابة لم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنهم فعله هذا، فدل ذلك على أنه كان من المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن خروج الدم من الإنسان من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. ولذلك روى البخاري في صحيحه تعليقا عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: لا زال أو لا يزال المسلمون يصلون في جراحهم، لا يزال المسلمون يصلون في جراحهم. إذن فالسلف يعني كانوا في زمانهم يجاهدون يعني بكثرة، ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني وقعت كما تعلمون غزوات كثيرة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه ما من غزوة إلا ويصاب فيها بعض المسلمين أو كثير منهم بجراح، ومع ذلك كما يقول الحسن البصري رحمه الله قال: لا يزال المسلمون يصلون في جراحهم، فكان المسلمون يصلون في جراحهم ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولم يخبرهم بأن خروج الدم في مثل هذه الجراح من نواقض الوضوء، فدل ذلك على أن الطهارة لا تنتقض بماذا؟ بمجرد خروج الدم من الإنسان من غير السبيلين. إذن فهذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. فالإنسان إذا كان على طهارة، وخرج منه دم من غير السبيلين فطهارته صحيح، سواء كان خروج الدم كما قلنا بسبب رعاه أو حجامة أو جرح أو خلع ضرس أو أخذ دم ونحو ذلك من الأسباب التي يخرج منها الدم من الإنسان من غير سبيلين، ففي جميع هذه الحالات يحكم على الطهارة ببقائها وعلى الوضوء ببقائه. إذن فهذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، إلا أن الحديث كما قلت يعني الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم ثم صلى ولم يتوضأ، فهذا الحديث وإن كان يدل على القول الذي رجحناه إلا أنه لا يصح من حيث إسناده، ولكن تغني عنه الأشياء التي ذكرناها آنفا. طيب قال المؤلف بعد ذلك، يعني نحاول اليوم أن نسرع قليلا حتى نكمل كل الأحاديث التي أوردها الحافظ في هذا الباب. قال الحافظ بعد ذلك: وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. رواه أحمد والطبراني. وزاد، أي وزاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. طيب هذا أو هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله من رواية، طبعا هو أورد في هذا الكلام حديثين، الحديث الأول هو حديث معاوية والحديث الثاني هو حديث علي بن أبي طالب. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد سبق ماذا؟ التعريف به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه سبق التعريف به. وأما معاوية وهو راوي الحديث الأول فهو معاوية ابن أبي سفيان، وأبو سفيان اسمه ماذا يا جماعة؟ صخر ابن حرب، صخر ابن حرب. إذن هو معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية الأموي. كنيته، كنية معاوية أبو عبد الرحمن، وقد أسلم معاوية قبل فتح مكة أسلم معاوية قبل فتح مكة، بينما أبوه لم يسلم إلا عام الفتح، أبو سفيان لم يسلم إلا عام الفتح، ومعاوية كما يقول أهل العلم أفضل من أبيه، معاوية أفضل من أبيه. وهناك بعض الصحابة، هناك بعض الصحابة يعني الأبناء صحابة والآباء صحابة والابن أفضل من الأب، والابن أفضل من الأب. فمعاوية صحابي وأبوه أبو سفيان صحابي، ونص أهل العلم على أن معاوية رضي الله عنه كان أفضل من أبيه، كان أفضل من أبيه. وكان معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين به على كتابة الوحي وكتابة القرآن الكريم. ومعاوية رضي الله عنه كان أميرا في خلافة عمر ابن الخطاب، كان أميرا في خلافة عمر ابن الخطاب، وكان أميرا أيضا في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد وفاة علي، بعد وفاة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولي معاوية الخلافة وصار خليفة للمسلمين. ولهذا كما قال بعض المترجمين لمعاوية، قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان أميرا 20 سنة وخليفة مثل ذلك. يعني معاوية رضي الله عنه كان أميرا يعني في زمن عمر وعثمان لمدة 20 سنة، ثم ولي الخلافة بعد علي رضي الله عنه ودامت خلافته أيضا 20 سنة، دامت خلافته أيضا 20 سنة، وكانت وفاة معاوية رضي الله عنه وأرضاه 60 من الهجرة. هذا فيما يتعلق بالتعريف برواة هذه الأحاديث. أما ما يتعلق بالتخريج، فطبعا الحديث الأول وهو حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، يقول الحافظ في تخريجه: رواه أحمد والطبراني، رواه أحمد والطبراني. الطبراني طبعا يعني له 3 كتب مشهورة، هي المعجم الكبير والمعجم الأوسط والمعجم الصغير. والعلماء إذا أطلقوا الكلام وقالوا رواه الطبراني ولم يقيدوا كلامهم بكتاب معين، فمعنى ذلك أنه رواه في المعجم الكبير. وأما إن أرادوا أن الطبراني قد رواه في الأوسط أو في الصغير أو في غيره من الكتب كمسند الشاميين وغيره، فإنهم يقيدون كلامهم بذلك. يعني لو رواه في الأوسط لقالوا رواه الطبراني في الأوسط، لو قصدوا الصغير لقالوا رواه الطبراني في المعجم الصغير. وما دام أنهم أطلقوا هنا فمعنى ذلك أنه إنما رواه في معجمه ماذا؟ الكبير. طيب، إذن قال رواه أحمد والطبراني، وزاد أي وزاد الطبراني: ومن نام فليتوضأ. زاد الطبراني يعني في رواية: ومن نام فليتوضأ، بمعنى أن الطبراني روى هذا الحديث بلفظ: العين وكاء السهم، العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ. يقول الحافظ: وهذه الزيادة في هذا الحديث، وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود، عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء. بمعنى أن أبا داود رحمه الله روى هذا الحديث بسنده عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب بأي لفظ؟ بلفظ العين وكاء سه فمن نام فليتوضأ. يعني لم يذكر في حديث علي فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ثم قال الحافظ: وفي كلا الإسنادين ضعف، وفي كلا الإسنادين ضعف. طيب الإسناد الأول، الإسناد الأول وهو حديث من يا جماعة؟ حديث معاوية، حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء سه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث رواه أبو داود رحمه الله في سننه من رواية قتادة، من رواية قتادة عن أبي العالية، عن أبي العالية الرياح. وقتادة، قتادة رحمه الله وهو ابن دعامة السدوسي، يقول عنه شعبة وهو من أخبر الناس بحديثه، شعبة ابن الحجاج من أخبر الناس بحديث قتادة رضي الله عنه، ولهذا كان يقول: كفيتكم تدليس قتادة والأعمش. قتادة طبعا كان مدلس، يعني يروي عن شيوخه الذين سمع منهم ما لم يسمع منه. فشعبة رحمه الله يقول، وتأملوا إلى يعني دقة المحدثين، يقول شعبة: لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث، لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا أربعة أحاديث. فهذه الأربعة أحاديث هي التي سمعها قتادة من أبي العالية، وأما الأحاديث الأخرى التي يرويها قتادة عن أبي العالية فإنه يرويها عنه ماذا؟ مدلسة، يرويها عنه مدلسة، يعني رواها عنه بواسطة ويسقط تلك الواسطة. وهذا الحديث، هذا الحديث ليس من الأحاديث الأربعة التي سمعها قتادة من أبي العالية، ولهذا حكم أهل العلم على هذا الحديث بماذا؟ بالضعف. ولهذا أبو داود رحمه الله لما خرج هذا الحديث في سننه قال: هذا منكر، ثم يعني ذكر كلام شعبة رحمه الله، وذكر أيضا يعني في كلام شعبة الأحاديث التي سمعها قتادة من أبي العالية، فمن أراد أن يقف عليها فليرجع إلى موطن هذا الحديث في سنن أبي داود رحمه الله. إذن فنقول هذا الحديث ضعيف. لماذا؟ لأنه من رواية قتادة عن أبي العالية، وقد رواه عنه ماذا؟ مدلسا، رواه عنه مدلسا، ولم يصرح بالشيخ الذي روى عنه هذا الحديث عن أبي العالية رحمه الله. إذن هذا فيما يتعلق بالحديث الأول، حديث معاوية، إذن فيه لين، فيه ضعف للعلة التي سمعته. وأما حديث علي، وأما حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فالحافظ أيضا قال في إسناده ضعف، لأنه قال في كلا الإسنادين ضعف. وهذا الإسناد سبب تضعيف الحافظ له لأنه من رواية أبي أويس الأصبحي، لأنه من رواية أبي أويس الأصبحي وهو قريب للإمام مالك رحمه الله. وأبو أويس قال عنه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: صدوق يهم، صدوق يهم، ولكن ترجمته تدل على أنه حسن الحديث، ترجمته تدل على أنه كان ماذا؟ يعني وسطا، يعني في بعض الأحيان يخطئ في الروايات، وفي بعض الأحيان يعني يصيب فيها ويوافق ماذا؟ الثقات، ولهذا حديثه يعني وسط، فهو ممن يحسن حديثه. ولهذا يعد أبو أويس هذا من رجال الإمام مسلم، يعني أخرج له مسلم في صحيحه. ولهذا فالأظهر والله تعالى أعلم أن إسناد حديث علي بن أبي طالب حسن، ليس ضعيفا كما قال الحافظ. ولهذا حديث علي، حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه إذا أو العين وكاء السهر فمن نام فليتوضأ. فهذا الحديث يعني حسنه جمع من أهل العلم والحفاظ كالحافظ المنذري، الحافظ المنذري حسن حديث علي، وحسنه أيضا النووي الإمام النووي وابن الصلاح، وممن حسن أيضا هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في كتابه الإرواء. إذن فالحاصل أن حديث معاوية، حديث معاوية ابن أبي سفيان فيه ضعف، وحديث علي ابن أبي طالب إسناده حسن، والحديث يعني متن الحديث يصح بمجموع الشاهدين، يصح يعني يصير صحيحا لغيره، لأن الحديث الحسن، الحديث الحسن إذا ورد له شاهد بسند فيه ضعف يسير فإنه يتقوى ويصير ماذا؟ صحيحا لغيره. إذن فنقول هذا الحديث يعني حديث صحيح لغيره، حديث النبي عليه الصلاة والسلام العين وكاء السهر فإذا نمت العينان فاستطلق الوكاء، أو العين وكاء السهر فمن نام فليتوضأ، فنقول هذا الحديث يعني يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع هذين الحديثين. أود فقط أن أنبه على أمر آخر في تخريج هذه الأحاديث. حديث علي بن أبي طالب، حديث علي بن أبي طالب يقول عنه الحافظ رحمه الله ماذا؟ قال: وهذه الزيادة، يعني زيادة ومن نام فليتوضأ، قال: وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء. فيفهم من كلام الحافظ وتخريجه أن حديث علي لم يرد، يعني قد يفهم أن حديث علي لم يرد بلفظ حديث معاوية. ما هو لفظ حديث معاوية يا جماعة؟ العين وكاء السهر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. أقول قد يفهم هذا، ولكن حديث علي رضي الله عنه روي أيضا بلفظ معاوية، حديث علي روي بلفظ معاوية تماما، العين وكاء السهر فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. فأقول هذا الحديث بهذا اللفظ عن علي بن أبي طالب مروي، رواه أبو يعلى، رواه أبو يعلى في كتابه المعجم، والعقيلي في كتابه الضعفاء، فهو يعني مروي أيضا بهذا اللفظ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن فالخلاصة كما قلت، يعني خلاصة تخريج هذين الحديثين أنه يعني حديث يعني صحيح لغيره بمجموع هذين الشاهدين. طيب، ما يتعلق بشرح الحديث، قوله عليه الصلاة والسلام: العين وكاء السهي. السهو ماذا؟ الدبر. السهو الدبر، يعني فتحة الدبر. وقوله عليه الصلاة والسلام: العين وكاء، أي الوكاء هو الخيط والحبل الذي تربط مثلا به القربة حتى لا يسيل منها ماذا؟ الماء. ومعنى هذا الحديث أن الإنسان في حال يقظته مسيطر على ماذا؟ على نفسه وشعوره، يعني متحكم في ماذا؟ في نفسه وفي شعوره، وبالتالي لا يمكن أن يخرج شيء من دبوره، لا يمكن أن يخرج شيء من دبوره إلا بماذا؟ بعلمه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العين، والمقصود بالعين هنا اليقظة، العين وكاء السهم، يعني الإنسان ما دام مستيقظا فهو متحكم فيما يخرج منه، فهو متحكم فيما يخرج منه، فإذا خرج منه شيء كريح مثلا فيكون على علم بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا نامت العينان إذا نامت العينان استطلق الوكاء. ما معنى استطلق؟ انحل. الوكاء أي الحبل، يعني إذا نامت العينان انحل، يعني ذلك الحبل الذي كان على ماذا؟ على يعني دبر الإنسان، وبالتالي ففي حال نومه قد يخرج منه شيء وهو ماذا؟ لا يدري ولا يشعر. وهذه الأحاديث كما ترون يعني لها علاقة بأي مسألة في نواقض الوضوء، يعني بمسألة النوم هل هو ناقض للوضوء أم لا. وهذه المسألة سبق أن بحثناها في حديث ماذا؟ في حديث أنس، وهو أول حديث في هذا الباب. ولهذا كان الأولى بالحافظ ابن حجر أن يسوق هذه الأحاديث، حديث معاوية وحديث علي والحديث الذي سيأتي بعدهما أيضا عن ابن عباس، كان الأولى بالمؤلف أن يسوقها مع حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، لأن هذه الأحاديث كلها تتكلم في موضوع واحد وهو موضوع النوم، هل تنتقض به الطهارة أو لا. وسبق أن تكلمنا عن تلك المسألة بتفصيل تحت حديث أنس رضي الله عنه. طيب ننتقل الآن إلى الحديث التالي. قال الحافظ بعد ذلك: ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إنما الوضوء على من نام مضطجعا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال وفي إسناده ضعف أيضا، قال وفي إسناده ضعف أيضا. طيب فيما يتعلق بصحابي هذا الحديث فهو عبد الله بن عباس، وسبق التعريف به أيضا. فيما يتعلق بتخريج الحديث، يعني نفهم من كلام الحافظ أن هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بسند ماذا؟ ها؟ بسند ضعيف. طيب ما هو سبب ضعف هذا الحديث؟ طيب هذا الحديث الآن في تخريجي لهذا الحديث سأتدارك خطأ وقعت فيه في تخريج حديث من؟ حديث معاوية. نعم حديث معاوية، يعني أخطأت في تخريجي. الآن سأتكلم عن حديث ابن عباس وأعود إن شاء الله تعالى إلى تصحيح الخلط الذي وقعت فيه. هذا الحديث حديث ابن عباس هو الذي رواه أبو داود عن قتادة عن أبي العالية، هذا الحديث هو الذي رواه قتادة عن أبي العالية. قلنا بأن قتادة لم يسمع من أبي العالية إلا أربعة أحاديث وهذا الحديث ليس منها، إذن فلتصححوا ذلك يا جماعة وعذر. طيب إذن هذا الحديث من رواية قتادة عن أبي العالية ولم يسمعه منه بل رواه عنه ماذا؟ مدلس. إذن هذا هو يعني سبب ضعف هذا الحديث، وبهذه العلة حكم أبو داود على هذا الحديث بماذا؟ بالنكار، قال حديث منكر. طيب أعود الآن إلى الكلام على حديث معاوية. حديث معاوية وهو حديث ماذا؟ العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. طيب حديث معاوية طبعا سبب الخطأ أن يعني العلة واحدة وهي ماذا؟ التدليس، فذهب ذهني إلى هذا الحديث ويعني كانت قضية أخرى. طيب حديث معاوية من رواية بقية، من رواية بقية ابن الوليد عن أبي بكر ابن أبي مريم، عن أبي بكر ابن أبي مريم. إذن حديث معاوية يرويه بقية ابن الوليد عن أبي بكر ابن أبي مريم. طيب بقية ابن الوليد مدلس وقد روى هذا الإسناد معنعن، إذن فيه تدليس ماذا؟ بقية. إذن هذه العلة الأولى لحديث معاوية رضي الله عنه، نقول فيه ماذا؟ بقية وهو مدلس وقد روى هذا الحديث معنعنة. وفيه علة أخرى يعني حديث معاوية فيه علة أخرى وهي أبو بكر ابن أبي مريم. قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف. قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف. إذن حديث معاوية يعني فيه علتان كانت سببا في ضعفه. الأولى هي تدليس بقية، تدليس بقية، والعلة الثانية ضعف أبو بكر ابن أبي مريم. إذن صححوا هذا يا جماعة. وأما علة حديث ابن عباس فهو كما قلنا من رواية قتادة عن أبي العالية، ولم يسمع منه إلا أربعة أحاديث، وهذا الحديث ليس منها، فليصحح كما قلت يعني هذا الأمر. إذن هذا هو يعني سبب يعني ضعف حديث ابن عباس رضي الله عنه، ولهذا قال الحافظ في تخريجه وفي إسناده ضعف أيضا، وفي إسناده ضعف أيضا. وهذا الحديث كما قلنا آنفا يعني كان الأولى بالحافظ أن يذكره مع حديث أنس رضي الله عنه، لأن هذه الأحاديث كلها في موضوع واحد. ومعنى متن هذا الحديث، معنى متن هذا الحديث: إنما الوضوء على من نام مضطجعا. يعني الإنسان إذا نام مضطجعا فيلزمه ماذا؟ أن يتوضأ. وأما إن نام مثلا جالسا، من نام مثلا جالسا أو ساجدا فإنه لا يلزمه ماذا؟ أن يتوضأ. ولكن هذا الحديث طبعا يعني لا يصح، هو حديث ضعيف ليس بصحيح، ولهذا لا يمكن أن تؤخذ يعني هذه التفاصيل من مثل هذا الحديث الضعيف. ولهذا سبق أن النوم يعتبر ناقضا للوضوء مطلقا. الإنسان إذا نام فإن وضوءه ينتقض بذلك مطلقا، سواء نام ساجدا أم جالسا أم مضطجعا. طيب، قال الحافظ بعد ذلك، رحمك الله، قال الحافظ بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته. يأتي أحدكم، أحدكم طبعا بالنصب لأنه مفعول به مقدم، يأتي أحدكم الشيطان، والشيطان هو الفاعل، فاعل مؤخر. قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته، طيب ظهر السرعة التي أسرعتها يعني أيضا يعني أنا الآن وأنا أقرأ هذا الحديث حديث علي أيضا، اعذرونا يا جماعة علي. طيب، حديث علي ابن أبي طالب، احنا قلنا سبب تحسين الحديث أنه من رواية من؟ أبو أويس، يعني في الحقيقة أبو أويس هو راوي هذا الحديث الذي نحن الآن بصدده. طيب، حديث علي، مع أن هذه الأشياء يعني كتبها يعني في الورقة، ولكن للعجلة يعني قرأتها هكذا أو ألقيتها هكذا سردا من غير نظر. طيب، حديث علي، حديث علي وهو: العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ. حديث علي من رواية الوضين ابن عطاء، من رواية رجل راوي اسمه الوضين بفتح الواو، الوضين ابن عطاء. واختلف في هذا الراوي، واختلف في هذا الراوي، فمنهم من وثقه ومنهم من ضعفه، منهم من وثقه ومنهم من ضعفه. ولخص الحافظ ابن حجر يعني كلام العلماء فيه فقال: صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، هذا ما قاله الحافظ في التقريب. وهذا الكلام طبعا لو أخذنا بظاهره فمعنى كلامه أن هذا الراوي ضعيف الحديث، لأنه ماذا؟ سيء الحفظ. وأما الذهبي رحمه الله في كتابه الكاشف، في كتابه الكاشف، فقال ثقة وبعضهم ضعف. قال ثقة وبعضهم ماذا؟ ضعف. فنلاحظ أن الحافظ رحمه الله في كلامه على هذا الراوي قدم فيه كلمة ماذا؟ ثقة. قال ثقة، ولكن بعضهم ضعفه بمعنى ماذا؟ أنه تكلم فيه. ولهذا يعني يفهم من كلام الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكشف أن هذا الراوي ماذا؟ وسط، يعني هو ثقة، يعني يوافق ماذا؟ الثقات، ويصيب في روايته، ولكنه في بعض الأحيان ماذا؟ يخطئ، وبالتالي فهو وسط حسن الحديث، ولهذا يكون حديثه كما قلنا من قبيل الحسن. ولهذا هذا الحديث كما أسلفنا، طبعا أنا قلت لما قلت حسنه الألباني والنووي وابن الصلاح هذا كله صحيح، يعني أخطأنا فقط في اسم ما الراوي، في اسم الراوي بدل أن نذكر الوضيل ابن عطاء ذكرنا أبو أويس الأصبحي الذي هو قريب الإمام مالك رحمه الله. إذا نعود يا جماعة، الأخطاء صلحتوها إن شاء الله، الأخطاء صلحتوها. إذن علة حديث معاوية هو ماذا يا جماعة؟ حتى أتأكد، تدليس بقية وضعف أبو بكر ابن أبي مريم، وعلة حديث علي، يعني العلة التي لأجلها ضعفه بعضهم هو الوضين ابن عطاء. الوضين ابن عطاء مختلف فيه، فمنهم من وثقه ومنهم ماذا؟ من ضعفه، ولكن الذي يظهر أنه يعني حسن الحديث وسط. ولهذا كما قلنا حديث علي حسنه جمع من أهل العلم، منهم ابن الصلاح والنووي والمنذري، ومن المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا فيما يتعلق بحديث معاوية وعلي. وحديث ابن عباس، حديث ابن عباس علته ماذا يا جماعة؟ أنه من رواية قتادة عن أبي العالية، ولم يسمع منه هذا الحديث، بل رواه عنه ماذا؟ مدلس. طيب الآن نأتي إلى حديث ابن عباس هذا، حديث ابن عباس هذا، هذا الحديث كما قال الحافظ هنا في تخريجه، ولا الحديث لم نكمل قراءته، وطيب نعيد قراءة الحديث. يقول الحافظ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قال الحافظ في تخريجه أخرجه البزار. صحابي الحديث كما قلنا هو عبد الله بن عباس، سبق التعريف به. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فكما قال الحافظ رحمه الله أخرجه البزار. وفي سند هذا الحديث، أبو أويس الأصبحي، وهو يعني كما قال الحافظ في التقريب صدوق ماذا؟ يهم. قال الحافظ في التقريب صدوق يهم، ولكن كما قلنا بالرجوع إلى ترجمة هذا الراوي مفصلة يعني ندرك بأنه ماذا؟ حسن الحديث، يعني ندرك بأنه حسن الحديث. ولهذا خرج له مسلم في صحيحه. إذن فهذا الحديث يعني حديث حسن، ولكنه طبعا يصح بما له من الشواهد كما سيشير الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى ذلك. ولهذا قال الحافظ، قال في تخريج هذا الحديث أخرجه البزار، ثم قال بعد ذلك وأصله في الصحيحين. كلمة إذا العالم أو المؤلف إذا خرج حديثا ما ثم قال وأصله في الصحيحين أو وأصله في البخاري أو وأصله في مسلم. فكلمة هنا وأصله يعني تحتمل عدة معاني، يعني كلمة وأصله إذا قيل وأصله تحتمل عدة معاني. قد يكون هذا الحديث المخرج، قد يكون هذا الحديث المخرج خرجه المؤلف بلفظ، كيف يقال، بلفظ يعني فيه طول أو فيه قصة. فإذا قال وأصله في الصحيحين فمعنى ذلك أن البخاري ومسلم أخرجاه في صحيحيهما، ولكن دون تلك القصة أو بدون ذلك التطويل، وإنما أخرجاه ماذا؟ مختصر. يعني هذا هو الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني قد يقال يعني هذا الحديث رواه البزار وأصله في الصحيحين، يكون معنى ذلك أن معنى هذا الحديث، معنى هذا الحديث مخرج في الصحيحين، يعني خرج هذا الحديث في الصحيحين بهذا المعنى، بهذا المعنى. ولكن قد تكون هناك يعني أشياء يعني تختلف بين الحديث الذي خرجه وبين الحديث المخرج في الصحيحين. ولهذا مثلا سياق، يعني سياق الحديث الذي رواه البزار يختلف عن سياق الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، بل حتى صحابي الحديثين يختلف. فحديث البزار صحابيه هو من؟ ابن عباس. وأما حديث الصحيحين فصحابيه هو من؟ عبد الله بن زيد. ولهذا قال الحافظ وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد. طيب ما هو حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين؟ فأقول حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين هو ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح، حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. طيب حديث عبد الله بن زيد هل يطابق في لفظه حديث ابن عباس؟ نقول لا، يعني هناك معاني متشابهة ولكنهما لا يتطابقان. أيضا الصحابي كما قلنا يختلف، الصحابي يختلف. ولهذا يعني عبر الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث بهذا التعبير، ولهذا لم يقل هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، بل قال رواه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله ابن زيد. وأوجه الشبه طبعا بين الحديثين في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا؟ ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن قال أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، ثم قال ولمسلم عن أبي هريرة نحوه، نحوه أي بمعناه، ولمسلم عن أبي هريرة نحوه. طيب ما هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم؟ مر معنا يا جماعة، مر معنا، وهو أحسنت، إذن يشير إلى الحديث الذي سبق معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولهذا أيضا نقول كان الأولى بالمؤلف أن يسوق هذه الأحاديث مع حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم، يعني لماذا يفرق بينها وهي يعني متشابهة وفي موضوع واحد يتعلق بموضوع ماذا؟ الشك في الطهارة. وسبق أن الإنسان إذا شك إذا كان على طهارة وشك في طهارته هل انتقضت أم لا، فالأصل أن يبقى على ماذا؟ على الطهارة، لأن اليقين لا يزول بماذا؟ بالشك. قال الحافظ بعد ذلك: وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا، يعني مرفوعا إلى من يا جماعة؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك فرق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. فالحديث المرفوع هو ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف هو ما وقف على الصحابة. إذن المرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف من كلام الصحابي. إذن يقول وللحاكم، أي وللحاكم في كتابه المستدرك، عن أبي سعيد وهو الخدري مرفوعا، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال، أي فقال له الشيطان موسوسا: إنك أحدثت فليقل كذبت. قال الحافظ: وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. طيب، هذا الحديث كما ترون، يعني الحافظ رحمه الله يعني عزاه للحاكم أي في كتابه المستدرك، إلا أنه يعني لم يعلق عليه في تخريجه هذا. ونقول يعني في تخريج هذا الحديث، يعني هذا الحديث رواه الحاكم وغيره بسند ضعيف، لأنه من رواية عياض ابن هلال، وهو راوي مجهول، كما في كتاب التقريب للحافظ ابن حجر رحمه الله. ولكن طبعا معناه يعني شبيه بالأحاديث السابقة، يعني معناه صحيح، فهو ضعيف الإسناد ولكن معناه ماذا؟ صحيح. فيما يتعلق بشرح الحديث: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال له، أي موسوسا: إنك أحدثت فليقل كذبت. ما معنى فليقل كذبت؟ هل يقول ويتلفظ ذلك بلسانه وقد يكون في صلاته؟ طبعا لا، لأن الإنسان لا يجوز أن يتكلم في حال الصلاة ولو مع الشيطان قائلا له ماذا؟ كذبت. إذن فيقول له ذلك في نفسه، ولهذا جاء في الرواية الأخرى فليقل في نفسه. طبعا هذه الأحاديث كما قلنا كان الأولى أن تساق مع حديث أبي هريرة، لأن هذه الأحاديث كلها يعني تتكلم في موضوع واحد يتعلق بمسألة ماذا؟ الشك في الطهارة. إذا كان الإنسان على طهارة ثم يعني شك يعني هل أحدث أم لا، فالأصل أن يبقى على ماذا؟ على تلك الطهارة حتى يتيقن عكسها بسماعه الصوت أو بشمه للرائحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذه الأحاديث كما يقول الصنعاني رحمه الله تعالى، يعني يستفاد منها أن الشيطان يعني يدأب ويسعى ليفسد على الإنسان ماذا؟ عبادته. يعني الشيطان يعني يحرص أشد الحرص على أن يفسد على الإنسان ماذا؟ عبادته. ولهذا يقول الصنعاني رحمه الله: وهذه الأحاديث دالة على حرص الشيطان على إفساد عبادة بني آدم، خصوصا الصلاة، لأن الصلاة طبعا هي من أفضل العبادات، فيحرص الشيطان على إفسادها على الإنسان. قال: خصوصا الصلاة وما يتعلق بها. قال الصنعاني: وأنه يعني دلت أيضا على أنه لا يأتيهم غالبا إلا من باب التشكيك في الطهارة. يعني كثيرا ما يحاول الشيطان أن يفسد على الإنسان صلاته بأن يشككه في ماذا؟ في طهارته. يقول صنعاني تارة بالقول، يعني تارة بماذا؟ بالقول والوسوسة. يقول له الشيطان موسوسا إنك أحدثت، تارة بالقول وتارة ماذا؟ بالفعل، كما جاء في حديث ابن عباس يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته، ينفخ يعني يحاول أن يحدث صوتا جهة ماذا؟ المقعدة، فينفخ الشيطان في ذلك المكان ليوهمه بأنه قد خرج منه ماذا؟ ريح مثلا. وهذه وهذا تلبيس بماذا؟ بالفعل. وفي حديث أبي سعيد تلبيس بماذا؟ بالقول والوسوس. إذن يقول الصنعاني تارة بالقول كما في حديث أبي سعيد، وتارة بالفعل كما في حديث ابن عباس. قال الصنعاني في تمام كلامه ومن هنا تعرف، ومن هنا تعرف يعني تدرك أن أهل الوسواس في الطهارات امتثلوا ما فعله وقاله، يعني الشيطان، يعني الإنسان الموسوس والعياذ بالله الذي إذا جاءه الشيطان فقال له أحدثت، انصرف من صلاته ليعيد الوضوء. وإذا نفخ الشيطان في مقعدته فخيل له أنه أحدث، انصرف ليعيد وضوءه. يعني هذا الموسوس الذي يفعل ذلك إنما يطيع في ذلك من؟ الشيطان، يعني يطيعه في قوله وفي فعله أيضا. ولهذا كما قلنا مرارا وتكرارا علاج الوسواس أن لا يلتفت الموسوس إلى مثل هذه الوساوس. إذن كما يعني قلت قبل الأذان، إذن فعلاج الوسوسة هو أن لا يلتفت الإنسان لمثل هذه الوساوس. فإذا يعني جاءه وسواس بأن يعني طهارته قد يعني انتقضت فلا يجوز له أن ينصرف حتى يتأكد فعلا من أن يعني الطهارة قد انتقضت، وإلا في الأصل أنه يبقى على ماذا؟ على الطهارة. وبهذا يعني نكون بحمد الله تعالى قد انتهينا أو أنهينا يعني الكلام عن الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الطهارة في باب نواقض الوضوء. وفي الحصة القادمة إن شاء الله تعالى سنشرع في الكلام عن أحاديث باب آداب قضاء الحاجة. طيب في هذه العجالة سنحاول إن شاء الله تعالى أن نجيب على بعض الأسئلة، وأبدأ يعني ببعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بالدرس الماضي بمسألة مس المصحف من غير طهار، مس المصحف من غير طهار. هذا سائل يسأل عن حكم إعطاء الكافر، عن حكم إعطاء الكافر مصحفا مترجما، مصحفا مترجما باللغة الفرنسية مثلا أو الإنجليزية بغرض أن يعني أن ينتفع به ولعله يعني يهتدي بسببه إلى الإسلام. فالجواب، الجواب أن هذا المصحف المترجم إن لم يكن فيه يعني آيات قرآنية باللغة العربية، بل كان ليس فيه إلا يعني الكلام الإفرنجي أو الإنجليزي المترجم لآيات القرآن، فنقول يجوز إعطاء الكافر مثل هذا المصحف. وهذا في الحقيقة لا يسمى ماذا؟ مصحفا ولا قرآن، يعني لا يشمله اسم المصحف ولا القرآن، لأن القرآن هو الكلام العربي، القرآن هو الكلام العربي. فإذا كان هذا الكتاب ليس فيه قرآن عربي فيجوز أن يعطى للكافر لينتفع به. وأما إن كان مع هذه الترجمة، وهذا هو الغالب والكثير حسب ما رأيته، يعني الغالب أن يعني هذه المصاحف المترجمة يعني تكون فيها الآيات العربية وتترجم، يعني تترجم في صفحة مقابلة أو في الحاشية إلى لغة أخرى، فمثل هذا لا يجوز إعطاؤه للكافر، لا يجوز إعطاؤه للكافر لأنه يتضمن ماذا؟ القرآن العربي. وإعطاؤه للكافر قد يعرضه إلى الإهانة ونحو ذلك. ولهذا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيدي الكفار، لأن القرآن إذا وقع بين أيدي الكفار فقد يعني يهينه. فهذا هو جوابي على هذا السؤال على نحو هذا التفصيل. سأل سائل آخر عن حكم رجل يبيع المصاحف، عن حكم رجل يبيع المصاحف، فهل يلزمه في كل مرة يعني يلمس مصحفا وقد يلمسها كثيرا في أثناء عمله، فهل يلزمه في كل مرة أن يتوضأ؟ أقول أيضا يعني جوابا على هذا السؤال، الأصل كما قلنا أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا بطهار، هذا هو الأصل. فهذا الرجل إذا كان بإمكانه أن يمتثل ذلك فهذا هو الأصل. ولكن إن كان هذا الرجل ممن تنتقض طهارته مثلا كثيرا، يعني ممكن كل نص ساعة أو ساعة يعني يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتوضأ، وبالتالي يشق عليه أن يتوضأ في كل مرة إذا أراد أن يبيع مصحفا أو يمسه، فحينئذ نقول في مثل هذه الحالة يجوز له أن يمس المصحف ولو بغير طهارة، وذلك لأنه يشق عليه أن يتوضأ في كل مرة. والقاعدة عند العلماء أن المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. إذن فلكون هذا الإنسان يشق عليه في كل مرة أن يتوضأ فله أن يمس من غير طهارة، يعني عملا بالقاعدة السابقة. ولكن حتى في هذه الحالة يعني الأفضل والأولى في حقه إن لم يتوضأ أن يتيمم، إن لم يتوضأ فالأفضل في حقه أن يتيمم، لأن الإنسان إذا تيمم مع وجود الماء فإن التيمم يخفف ماذا؟ الحدث. وهذه الفتوى تتعلق أيضا يعني تشمل أيضا المرأة مثلا الحائض، المرأة الحائض التي قد تشتغل مثلا في التحفيظ وقد تحتاج مثلا إلى أن تمس المصحف، فنقول أيضا لمثل هذه المرأة يعني عليها أن تحاول مثلا أن تقتني يعني بعض كتب التفسير التي فيها قرآن، يعني تحاول أن تقتني يعني بعض كتب التفسير التي فيها القرآن لتدرس منها، لأن مثل هذه الكتب كما قلنا يجوز مسها لأنها ليست مصحفا ولا قرآنا، وإنما هي تفسير، وإن كانت تتضمن ماذا؟ الآيات القرآنية والسور القرآنية، كتفسير السعدي مثلا يجوز للإنسان أن يمسه ولو بغير طهارة. إذن فالمرأة عليها أن تحرص على هذا أولا، ولكن في النهاية إذا لم يتيسر لها مثل ذلك واحتاجت إلى أن تمس المصحف بغير طهارة فإنه يجوز لها ذلك أيضا، والله تعالى أعلم. وهذا سائل يسأل عن الهواتف النقالة التي فيها مصاحف، يعني هل تعتبر مصاحف يشترط لمسها الطهارة ونحو ذلك؟ أقول الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الهواتف طبعا لا تعطى حكم المصاحف، وذلك لأنه ولو كان فيها الصور القرآنية فهي أيضا تشتمل على أشياء كثيرة أخرى، يعني هذه الهواتف يعني تشتمل يعني في المقابل على برامج أخرى كثيرة، ولهذا فهي عندي والله تعالى أعلم بمثابة يعني كتب التفسير ونحوها التي يوجد فيها يعني كلام غير القرآن وإن اختلط ذلك الكلام بالقرآن والله أعلم. وهذا يقول من ألجأته ضرورة إلى مس المصحف لحمايته من التلف، طبعا إذا كانت الحاجة يعني تجيز كما قلنا مس المصحف فالضرورة من باب أولى. ثم قال هل القرآن مترجم إلى اللغات الأجنبية يسمى مصحفا؟ نقول لا، لا يسمى مصحفا. طيب هذا سائل أيضا يعني يقول في مسألة يعني مس المصحف، يعني لم تجيب على حديث إن المؤمن لا ينجس، يعني كيف جوابكم على من استدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمسلم ولو كان على حدث أن يمس المصحف؟ أنا أقول لمن أورد هذا الإشكال، هل يجوز للمسلم أن يصلي من غير وضوء عملا بحديث المؤمن لا ينجس أم لابد أن يتوضأ؟ ما هو الجواب يا جماعة؟ طبعا لابد أن يتوضأ، إذن نفس الشيء. نقول نعم المؤمن لا ينجس، ولكن إذا صلى عليه أن يتوضأ، وإذا طاف بالبيت عليه أن يتوضأ، وإذا مس المصحف عليه أن يتوضأ، إذن لا تعارض. إذا المؤمن ليس كالكافر لا شك، بل يعني نفسه ماذا؟ طيبة طاهرة. ولكن هذا أو هذه يعني مسألة يعني أخرى لا علاقة لها بمثل هذا الحديث، والله أعلم. يقول: ما هو دليل الذين فرقوا بين الكثير واليسير في خروج الدم؟ أولا، لأن اليسير من الدم قد لا يمكن الاحتراز منه، اليسير من الدم قد لا يمكن الاحتراز منه ويخرج من الناس بكثرة. ولهذا كثير من الناس مثلا يعني يخرج مثلا من سنه شيء من الدم، أو يعني يرعف يعني شيئا من الدم باستمرار، فلكون يعني اليسير من الدم يعني قد لا يمكن التحرز منه، يعني جعلهم هذا على أن يفرقوا بين اليسير والكثير. ثم السبب الثاني، لعل الذين يعني فرقوا هذا التفريق أرادوا ماذا؟ أن يوفقوا بين القولين، أرادوا أن يجمعوا بين القولين، فهذا القول فيه نوع جمع بين القولين، فحملوا يعني أدلة من قالوا بالنقض على الدم إذا كان كثيرا، وحملوا أدلة عدم النقض على الدم إذا كان يسيرا، والله أعلم. يقول: ما الفرق بين المسند والسنن والمعجم؟ هذا لعلنا يعني نذكره إن شاء الله تعالى في وقت آخر، لضيق الوقت ما الآن. ما الفرق بين خروج الدم من السبيلين؟ طبعا خروج الدم من السبيلين تنتقض به الطهارة، ولهذا قلنا المستحاضة يلزمها ماذا؟ أن تتوضأ لكل صلاة، لأن الدم هنا يخرج من ماذا؟ من فرجها. إذن فرق بين ما يخرج من السبيلين وما يخرج من عضو آخر من أعضاء الإنسان. يقول: لماذا وصف أبو داود حديث ابن عباس بأنه منكر مع أن المنكر هو ما رواه؟ طبعا كلمة المنكر يعني قد تطلق على الضعيف مطلقا، يعني حديث ضعيف يقال عنه ماذا؟ منكر، فقد لا يعني المعنى الاصطلاحي بالضرورة. يقول: لماذا لم نخلص أو ابن إلى تقوية حديث معاوية رضي الله عنه أيضا بحديث علي؟ احنا قلنا هذا، احنا قلنا الحديث ككل سواء كان من حديث معاوية أو علي يتقوى بمجموع الطريقين. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.